بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس مسلم بعض الأذكار التي تقال في عند رفع الركوع، وهكذا فيما يتعلق بالسجود وتوقفنا عند الذكر 47، عند الذكر 47 والأربعين. عمر الصلاة قال مالك رحمه الله الحديث السابع من دعاء السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمه الله في مسلم حديث عائشة، وجاء من حديث علي في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث لما قصة أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله تعالى عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، والبيوت ما كان فيها أنوار، البيوت ما كان فيها أنوار، فقدته ليلة من الليالي من الفراش، فالتمسته وقعت يديها على قطن قدميه، وقعت ماذا؟ يديها، وقالت: فالتمسته فوقعت يدي على قطن قدميه وهما منصوبتان. يقول هذا الذكر، يقول هذا الذكر الذي ذكر ماذا؟ المصنف معنى أن هذا من أذكار السجود، معنى أن هذا من أذكار السجود. جاء من حديث عن مختلف فيه، من قال أنه في الوتر أو بعد قضاء الوتر أو أنه في الصلاة أقوال، لكن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صريح، صحيح الإمام مسلم، صريح صحيح صحيح الإمام مسلم، لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم الفراش فالتمسته فوقعت يديها، أي قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان، وهما متصقتان أو مصفوفتين. هذا حديث ابن خزيمة، وهو من طريق الغافل، وهذا ضعيف، لم يكن هذا ماذا؟ ضعيف، يتعلق بالمراصة بين القدمين. هذا يد ابن خزيمة خارج مسلم، كيف ابن خزيمة خارج ماذا؟ مسلم، من طريق يحيى الغافل، يحيى بن أيوب الغافل، وهو قد شد به، وهو قد شد ماذا؟ به، لأن أصل الحديث مسلم ما في هذا، وعند ابن خزيمة في هذا. واستدل ابن خزيمة عليه رحمه الله من المتقدمين، لا تجد إلا من المتقدمين، يعني صرح بأن القدمين في حال السجود تكون ماذا؟ منصوبتين، أي معنى مرصوصتين، تكون ماذا؟ مرصوصتين. واستدل بالحديث، واستدل ماذا بالحديث، وإلا لا قائل من المتقدمين فيما يتعلق رص القدمين، ما يتعلق رص القدمين في السجود. منهم من سكت، ومنهم من نطق على أن يفرق بينهما حتى تكون على سمت الكفين والركبتين، على سمت الكفين والركبتين. ومن صرح بهذا الشافعية، واختلفوا في هذا المقدار بين الرجلين، هل قدر الشبر أو أقل ماذا من الشبر، فلم يصرح من المتقدمين إلا ابن خزيمة لما ذكر هذا الحديث. زاد على مسلم، زاد ماذا على مسلم، وأصل الحديث ماذا في مسلم؟ فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان. يقول هذا الذكر في السجود. أما مخصوصتين هذا عند ابن خزيمة خارج مسلم، شدتها يحيى بن أيوب الغافلي، وهي ماذا؟ ضعيف لا تثبت. وهل معناها صحيح؟ ما في قال بالمعنى إلا ابن خزيمة، ما في قال معناها إلا ابن خزيمة. أما باعتبار المتقدمين فلا تثبت أحدا، منهم من يصرح في التفريق ومنهم ما لا، من سكت وجاب المتأخرين كان العلامة الألباني عليه رحمه الله الشيخ العثيمين، فقالوا بالرص، قالوا هذا لي الرص، والأقرب هو يعني ما في رص، الأقرب أن السنة عدم ماذا؟ الرص الله أعلم. فذكر هذا الحديث من أدعية ماذا؟ السجود، من أدعية ما يقال هذا فيه السجود، وهو من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استعاد بصفة ماذا؟ الرضا، بصفة ماذا؟ الغضب. يعني كلاهما هذه صفة الغضب وهذه صفة ماذا؟ الرضا. فاستعاد بصفة ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من صفة ماذا؟ غضبه. وهكذا بفعل العافية على كذلك يعني ماذا؟ ما يحصل به الغضب أو ما يحصل به ماذا؟ يعني ما تحصل به العقوبة، ما تحصل به ماذا؟ العقوبة. فذلك يتعلق بالصفات وهذا يتعلق بالأفعال، تلك تتعلق بصفاته وهذه تتعلق بأفعاله، كما قال ذلك ابن القيم عليه رحمه الله. لأن الضار والنافع هو الله، لأن الضار والنافع هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك ماذا بخير فلا رد بفضله. الله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع، فيستعيد الإنسان في مثل هذا المقام بصفة ماذا؟ الرضا، بصفة الغضب. وهكذا بالمعافاة وفعل الله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ من العقوبة، أي من عقوبة الله سبحانه وتعالى. هذا فصل ثم بعد ذلك ماذا؟ أجمل بقوله وأعوذ بك منك، أجمل بعد تفصيل، أجمل بعد تفصيل. وهذا الإجمال يفسر ما سبق، وهذا الإجمال أعوذ بك منك، هذا الإجمال يعود إلى ما مر، وهو الاستعاذة بصفة الرضا بصفة الغضب، وهكذا بفعل العافية من فعل ماذا؟ العقوبة، لأن الله هو الضار النافع، لأن الله هو الضار ماذا؟ النافع. ثم ذكر أن هناك شيء ثناء على الله جل وعلا، الثناء على الله من حيث شكره، من حيث يعني ذكر ما دام نعم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الإنسان يعجز أن يعني ماذا؟ يعطي الله سبحانه وتعالى حق ماذا؟ من الثناء، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت ماذا على نفسك، أنت كما أثنيت ماذا على نفسك. فمهما فعل العبد من شكر النعمة وهكذا ذكر النعمة يعجز عن أن يعطي الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حق من الثناء الذي استحقه سبحانه وتعالى. ربنا يسلمك. نعم السجود، لكن هذا الأقرب من صلاة الليل الأقرب. لكن لو قال الإنسان في النهار فعل صلاة الليل يطول ويأخذ الإنسان راحته، فهذا الأدعية أقرب ما تقال في الليل، أقرب ما تقال في الليل. أو إذا قال الإنسان في الفرض نفسه، هذا في الفرض عن جماعة، لكن يأتي الإنسان مثل هذه الأدعية وربما يجمعها في السجود سيطيل على المؤمنين. فالغالب أن هذه في الليل الله أعلم، وهذه جاءت في الليل، جاءت منصوص عليها أمر الليل. ودعاء الجلسة بين السجدتين، يعني معنى أن بين السجدتين ماذا؟ ذكر. بين السجدتين ماذا؟ ذكر من الأذكار. ولم يقول علماء كل فعل مقصود في الصلاة، كل فعل ماذا؟ مقصود في الصلاة، فقد جاء فيه ماذا؟ ذكر، قد جاء فيه ماذا؟ ذكر. وهذه مسألة إن شاء الله تأتي معنا في جلسة الاستراحة نبسط الكلام عليه ونتكلم على هذه المسألة، ما معنى هذه المعاني. هو شيء يقرأ الآن في ذكر الدعاء الذي فيه الجلسة بين السجدتين. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بين السجدتين أو أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام؟ الأحناف مباشرة قالوا لم يثبت شيء، وهذا هو الصحيح. الأحناف مباشرة قالوا لم يثبت بين السجدتين ماذا؟ ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال الأحناف صحيح. سيأتي الأحاديث إن شاء الله نذكر الأحاديث على هذا المسألة. حديث الأول رب اغفر لي رب اغفر لي، يشير إلى حديث حذيفة في مسلم، يشير إلى حديث حذيفة ماذا؟ في مسلم. حديث حذيفة أصله ماذا في مسلم؟ حديث حذيفة أصله ماذا في مسلم؟ هذه الزيادة رب اغفر لي رب اغفر لي عند المعنى خارج مسلم، أما في مسلم ما فيه إلا ما يتعلق بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم حديث ذلك، وفي السجود سبحان ربي ماذا الأعلى. هذه الزيادة حديث ذلك نعم هي حديث ذلك ولكن عند ابن ماجه فما حالها؟ هذه مرة معنا أنها شاذة. من الذي شذ بها؟ شذ بها ماذا؟ حفص بن غياث. حفص بن غياث يرويها ماذا؟ عن الأعمش. حفص بن غياث يرويها عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ماذا؟ ابن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق عند ابن ماجه. من الذي يخالف ماذا؟ حفص بن غياث في مسلم. هذه عند ابن ماجه في مسلم ستة أو سبعة خالفوا ماذا؟ حفص ابن غياث ولا يذكرون هذه ماذا؟ الزيادة. إذا اشترك ستة اشترك ماذا؟ ستة مع حفص ابن غياث في من؟ في الأعمش لا يذكرون هذه اللفظة أو لا يذكرون هذا ماذا؟ الدعاء. وحديثهم في مسلم وحديث حفص بن غياث ماذا؟ ابن ماجه وحديث حفص بن غياث ابن ماجه. وخذها فائدة. يقول علماء كل من فرد به ابن ماجه عن أهل الكتب ماذا؟ الكتب ماذا؟ السنن عن الصحيحين في الغالب يكون ضعيف شاذ. في الغالب يكون ضعيف شاذ. فكم خالف من الرواة؟ خالف ستة أو سبعة ماذا؟ من الرواة في مثل هذا ماذا؟ المقام. خالف ستة أو سبعة من الرواة لا يذكرون هذه ماذا؟ اللفظة. لا يذكرون هذه ماذا؟ اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيرون عن الأعمش إلى آخره ولا يذكرون هذه ماذا؟ اللفظة. لا يذكرون هذه. ومن هؤلاء ماذا؟ الخمسة أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هذا الأول. الثاني الضاح بن عبد الله اليشكري. هذا الثاني يريد عبد الحميد. وهذا الثالث. وهذا ماذا؟ الثالث. ولك تدخل بعد ذلك زائد بن قدامة وعبد الله بن نمير وكذلك شعبة بن حجاج. ستة نحو ستة أو سبعة. ولهذا الإمام أحمد بن علي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال هذا أصح قول الباب. يعني بمعنى أنا أقول به يعني مش جاهل. يعني فيه إشارة إلى أن الإمام أحمد يعلن هذا الحديث يقول لك هذا أصح قول. ماذا نفهم عبارة الإمام أحمد؟ ما نفهم التصحيح. لا نفهم التصحيح من عبارة الإمام أحمد. فربط قبل بين السيدتين شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي شذ بها عن الأعمش؟ شذ بها ماذا؟ حفص بن غياث. كم خالف؟ ستة أو سبعة من الأئمة. أئمة وطباء. أئمة وطباء. وفي صحيح الإمام مسلم من طريق الأعمش نفس الطريق. أعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد هذا بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يذكر هؤلاء السبعة. وعند ابن ماجه يذكر ماذا؟ حفص ماذا؟ غياب. هذه ماذا؟ الزيادة. فهي زيادة ماذا؟ شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال الإنسان أستطيع أن ينكر عليه. لو قال الإنسان لا أستطيع أن ينكر عليه. لو قال بين السيدتين رب اغفر لي. لهذا الإمام أحمد لا يعني فيها. الإمام أحمد يقول هو أصح ما ورد. أصح يعني بمعنى أن هذا المقام يحتاج إلى ذكر. لأنه سيأتي معنا قاعدة أن ما من يعني ماذا؟ ما من مكان مقصود، ما من مكان ماذا مقصود إلا وفيه ماذا؟ ذكر. سيأتي إن شاء الله في فتر الكلام على جلسة ماذا؟ الاستراحة، على جلسة ماذا الاستراحة، يعني الكلام على هذه المسألة. هذا هو الحديث الأول والمرة. الحديث الثاني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث جاء من طريق كامل ابن العلاء. من طريق كامل ماذا؟ ابن العلاء يرويه عن ثابت عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكامل ابن العلاء افترض فيه ما بين ضحك الاجمال وما بين مقوله له. ثم اختار كما يعاش في الحظ النحج على رسول الله فيقول صدوره اوهام. صدوره ماذا؟ اوهام. فاذا راى الحظ النحج على رسول الله في الراوي يرحل مجملا. يرحل مجملا اي بعيد مجملا. وراى فيه تعديلا. وراى فيه تعديل يعطيه هذه المرتبه في الغالب. يعطيه هذه المرتبه. فهو حسن الحديث ما في اشكال. فهو حسن ماذا؟ الحديث. يبقى معنا حبيب بن ابي ثابت هو ثقه. ولكنه مدلس ومتعنعنة، مدلس في ابن أبي ثابت ولكنه قد عن مدى الحديث. فمرة يطيع عن عبد الله بن عباس، ومرة يذكر الواصل وهو مالان سعيد مالان لجبير عن عبد الله بن عباس. ماذا يقول علي بن المديني؟ قال فقد استمع حبيب بن أبي ثابت من عبد الله بن عباس، أثبت سماعه، أثبت مدى سماعه، لكن أحيانا يذكر الواصل وأحيانا لا يذكر مدى الواصل، والسبب لأنه مدلس، والسبب لأنه مدى مدلس. قد يقول قائل الواصل حلو مدى سعيد بن جبير مدى حلو مدى الثقات، لكن يبقى عندنا إشكال في الحديث، يبقى عندنا مدى إشكال في الحديث، وهو ما يتعلق بأن جمع نحو السبعة أو العشرة من رواة عبد الله مدان ابن عباس، رواة عبد الله مدان ابن عباس يذكرون الحديث ولا يذكرون السجدتين، أي بمعنى يخالفون كامل ابن العلم، يخالفون كامل مدان ابن العلم عن سائر مدان، يعني مما روى عن مدان حبيب بن أبي ثابت، فلا يذكرون ما بين السجدتين، لا يذكرون أن هذا الذكر بين السجدتين، لا يذكرون أي تعيين هذا الذكر أنه بين السجدتين. منهم يعني مولى عبد الله يعني قريش، يعني ماذا قريش وهكذا عكرمة، وكلاهما مولى عبد الله بن عباس لا يذكرون هذا الأمر، وهكذا ابن عبد الله بن عباس، وهكذا سعيد ماذا بن جبير، وهكذا مسعود بن عمران، وهكذا عكرمة ماذا بن خالد، وذكروا نحو الثمانية يروون عن حبيب بن أبي ثابت من دون التقييد بين السجدتين، من دون التقييد بين السجدتين، أي بمعنى أن هذا الذكر لم يذكر بين السجدتين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واذكرني. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمه الله عن هذه المسألة قال حديث حذيفة أصح، يعني بمعنى أنه أصح ما ورد في الباب، فما بالك هذا الحديث؟ لماذا يقول هؤلاء الرواة؟ هؤلاء يعني ماذا من أبناء والي عبد الله بن عباس يقول عن حبيب بن أبي ثابت ولا يذكر ما يتعلق بالذكر بين السجدتين، لا يذكر ما يتعلق بالذكر بين هذا السجدتين، فدل على أن هذا الحديث لا يذكر. كيف نعرف؟ نقول نعم هو أصلا حديث، وحبيب بن أبي ثابت أنا عاد لكن نقول الواسطة قد علمت سعيد بن سعيد بن جبير، لكن يبقى عن المخالفات لكامل ابن العلاء. ولهذا يقول العلماء يعني هذا الحديث فحصل يعني منا من حديث كامل العلاء إلا أن يكون من مناكير، وأثبتوا أن هذا من مناكير، وأثبتوا أن هذا الحديث من مناكير، أي بمعنى لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جمعا يرون عن عبد الله بن عباس لا يذكرون الذكر بين السجدتين، لا يذكرون. ولهذا يقول الأحناف أنه لم يثبت بين السجدتين ذكر، لم يثبت بين السجدتين منا ذكر، على كل من قال هذا الدعاء من قبله، من قال هذا الدعاء لا يذكر عليه، ولكن الأقرب أنه لم يذكر. ويقال كما قال الإمام أحمد، لك أن تقول كما قال الإمام أحمد أصح ما ورد، تقول أصح ما ورد، فتأتي بهذا الذكر يغفر لي ويغفر لي غير ذلك. أما بعد ذلك التقييد بالثلاث وما زاد عليها هذا أبعد أنه يذكر، هذا أبعد كما لا يذكر. قد مر التنبيه على هذه المسألة، التقييد بالثلاث ما عندنا، ما عندنا حديث بالتقييد مذهبي الثلاثة، لو قال الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاثة أو ما قال بالكل وسكت هذا الإنسان فلا يعني تدريب ماذا عليه، لا تدريب ماذا عليه، لأنه لا يثبت ماذا شيء في الباب، لا يثبت ماذا شيء ماذا في الباب. الله أعلم. ربنا حسين. وعلى دعاو سجود التلاوة، هذه أدعية سجود ماذا التلاوة، أدعية سجود ماذا التلاوة، عندنا سجود الصلاة هذا مر معنا سبحان ربي الأعلى ولا إشكال فيه، وهكذا يأتي معك بعد ذلك سجود ماذا التلاوة وسجود ماذا الشكر. هل فيهما ماذا دعاء يعني بمعنى ذكر، يقول الإنسان الذكر المدى معين أو دعاء المدى معين ما عندنا؟ فماذا يقول؟ وسيأتي الكلام عن الأحاديث، نتكلم على الأحاديث، لكن ماذا يقول؟ سئل الإمام أحمد عليه رحمه الله هذه المسألة، فيقول سبحان ربي الأعلى، وجاء أيضا من طريق ابن هانم أنه سمع الإمام أحمد عليه رحمه الله يقرأ بسورة مدى التنزيل سجدة، فلما مر بالسجدة سجدة قال فسمعته يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، مع أنه لم يثبت شيء، لم يثبت في المسألة شيء. فنبقى على عمومات الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، فتقول هذا مدى الذكر، هذا هو الثابت من حيث العلوم، هذا هو الثاني من حيث العلوم. أما من حيث الخصوص فيما يتعلق بسجود ما لا اتباعه فلا يثبت ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث تأتي معنا، أحاديث يأتي الكلام هذا عليها ونتكلم هذا عليها. الحديث الأول: سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الحديث جاء عن يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أولا حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بهذا المدان الدعاء. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا المدان الدعاء أو أنه لم يثبت هذا المدان الدعاء في السجود، أي في سجود مدان التلاوة؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في علم مدان الدار قطني معنى، في علم مدان الدار قطني مدان معنى، فرواه مدان رواه خالد مدان الحدان عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة رضي الله تعالى ماذا عنها معنى. وما يتعلق بخالد مدان الحداد يروي عن رجل هذا هو في الإسناد، وعن أبي العالية سئت الكلام عن أبي مدان العالية، هل سمع ماذا أبو العالية من عائشة رضي الله تعالى عنها أو لم يسمع؟ نفى الحافظ بن حجر عليه رحمه الله أن أبي العالية سمع من عائشة، وأثبت ذلك الذهبي. فالمسألة خلاف في سماع أبي العالية من عائشة، هل ثبت أنه سمع ماذا منها؟ يعني جزم الحافظ بن حجر عليه رحمه الله أنه لم يسمع ماذا من عائشة، أنه لم يسمع ماذا من عائشة رضي الله تعالى عنها. وخالد مدان الحداد، خالد مدان الحداد أيضا هل سمع من أبي العالية أو لم يسمع مدان من أبي العالية؟ نفاه الإمام مدان أحمد، نفاه الإمام مدان أحمد عليه رحمة الله، أي أنه لم يسمع من أبي العالية، لم يسمع مدان خالد الحداد من أبي العالية. في الحديث الوارد وهو حديث مدى عائشة رضي الله تعالى عنها حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخالد الحداد كما قلنا عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. زيادة على ذلك قلنا أن خالد مدى الحداد لم يسمع من أبي العالية، لم يسمع من أبي العالية. من الذي نفاه؟ نفاه الإمام أحمد، نفاه الإمام مدى أحمد. وهذا تابعه إسماعيل مدى نعرية، أو ذكر كذا إسماعيل نعرية عن الحداد. فإسماعيل نعرية يروي عن خالد مدى الحداد الرجل عن أبي العالية، فذكر الواسطة، فذكر مدى الواسطة مدى بينهما. فعلى ذلك أنه لم يسمع، لا يعني مع وجود الواسطة، ولا كذلك إذا روى مدى مباشرة عن خالد عن مدى عن أبي العالية، يرويه خالد الحداد عن إسماعيل بن علية الرجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة رضي الله تعالى مدى عنها. فعلى كل الحديث هذا هو حديث عائشة، حديث معن، حديث مدى معن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث أبي سعيد، جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي سعيد ضعيف جدا، حديث أبي سعيد الخدري ضعيف مدى جدا، فيه مدى مجاهيل عين، مع وجود أيضا مدى راوي وهو مدى يمان ابن نصر، يمان مدى ابن نصر أيضا قد تفرد مدى به عن عبد الله مدى المزني، عن عبد الله مدى المزني. فهذا الحديث أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة قلنا الحديث الأول هو حديث من؟ حديث عائشة، حديث الأول هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث المدى معل، هو حديث المدى معل. وكم حديث ثاني؟ الحديث الثاني: اللهم اكتب لي ما اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك أخرى، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا الحديث الذي ذكره جامع حديث عبد الله بن عباس، جامع حديث عبد الله بن عباس، وجاء عن أبي سعيد وجاء عن أبي موسى، جاء عن أبي سعيد وجاء عن أبي موسى. وحديث عبد الله ماذا ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس هو من طريق حسن بن محمد وهو مقبول، من طريق حسن بن محمد وهو ماذا مقبول. وجاء من حديث أبي موسى وهو حديث ضعيف جدا، لأنه من طريق العرزمي أجمعوا على تركه، من طريق العرزمي وقد أجمعوا على ماذا على تركه. فحديث عبد الله بن عباس قد يصح هذا المتابعة، لكن ما في ما يعبده، ما عندنا ماذا ما يعبده، لكن من طريق حسن بن محمد وهو ماذا مقبول، وهو ماذا مقبول. أما حديث أبي موسى هو من طريق محمد بن عبيد الله، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف جدا، بل قد أجمعوا على تركه، بل قد أجمعوا ماذا على تركه. وهكذا أيضا يعني جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أو هنا حديث عائشة، حديث عائشة نفسه لم يأتي من حديث أبي سعيد. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الذي هو ضعيف جدا، مسلسل بالمجانين العين، مسلسل بالمجانين مدان العين، وفيه أيضا مدان كذلك تفرد به مدان نصر يعني يمان ابن نصر، وأيضا فيه جهالة يرويه عن عبد الله مدان عن عبد الله المزني، عن عبد الله مدان المزني، فلا يشتغل فيه الشواهد والمتابعات لأنه يرويه ومن طريق المجاهد مدان العين. لهذا لم يكن في هذا الباب شيء، لا يكون في هذا الباب ماذا شيء. في حديث عائشة الراجح أن أبو العالية عن أناب العالية لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، وخالد الحداء أيضا لم يسمع ماذا من أبي العالية، وبينهما ماذا رجل، بينهما ماذا رجل. الراجح أن حديث عائشة حديث ماذا معل في تقليد ماذا بسجود القرآن، في تقليد بسجود ماذا القرآن، لأنه سجد وجهه للذي ماذا خلقه إلى آخره. فالحديث عندنا هنا مطلق، الحديث عندنا هنا ماذا مطلق. فجاء الحديث عائشة فيه التقييد، لكن هذا التقييد ما ثبت، هذا التقييد ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكر الإمام الدارقطني عليه رحمه الله في كتابه العلل، في كتابه ماذا العلل، من طريق خالد الحدان عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو حديث معل. وهذا الحديث الثاني هو مكتوب لها ماذا، اكتب لي بها ماذا عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. هذه كما قلنا العيد عبد الله بن عباس، وقد يصح شواد التابعة، لكن ما جمع عبده، ما جمع عبده، فإنه طريق حسن بن محمد وهو مقبول. جاء الحديث أبي موسى ضعيف جدا، من طريق العرزمي أو العزرمي، العرزمي وهو متروك، بل أجمعوا على تركه. وجاء من حديث أبي سعيد وفي مجاهيل عين، وفي مجاهيل عين، معنى ذلك أنه لم يكن في هذا المقام عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فنقول كما قال الإمام أحمد، ماذا قال الإمام أحمد؟ يعني سئل وأيضا سمع منه، سئل ماذا تقول؟ فقال يعني سئل عن هذا المسألة، فقال يقول سبحان ربي الأعلى، وسمع أيضا من فعله أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى. معنى ذلك أن لم تثبت سنة عند الإمام أحمد في هذا الحديث، لم تثبت سنة عند الإمام أحمد في هذا الحديث. وهذا يعني خلاصة يتعلق بالحديث. وجاء يعني من مراسيل عطاء، يعني ذكره من يعود حديث عائشة من مراسيل السائب، هذا عطاء السائب، عطاء بن السائب عن محمد بن فضيل، يعني محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن قيس بن السكن، عن قيس هذا ابن السكن، ومحمد بن فضيل سمع من عطاء بن السائب بعد الاحتراق، هذه العله الاولى. العله الثانيه محمد بن السكن لم يكن صحابيا فارسله يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصح الحديث من جهتين. الجهه الاولى ان عطاء بن السائب كان قد اختلط الراوي عنه محمد بن فضيل، يعني روى عنه بعد الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، وايضا محمد بن السكن هذا من التابعين وليس من الصحابه يروي هذا الحديث وهو حديث ماذا؟ عائشه رضي الله تعالى عنها. اذا فلا يثبت هذا ماذا؟ الحديث، لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى على الاصل ان الانسان يقول سبحان ربي الاعلى، يقول سبحان ربي ماذا؟ الاعلى، وهذا هو الاقرب في هذا المسجد. نعم، كيف التعليق الحلقه الاخير حديث عائشه، حديث عائشه هنا الحديث الاول، اول حديث عائشه، الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس وابي موسى وابي سعيد. الحديث الاول حديث عائشه وهو معلق في عند الدار قطني في عده علل، والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس وحديث ابي موسى وحديث ابي سعيد. حديث عبد الله بن عباس في حسن بن عبد الله او محمد حسن بن محمد بدون حال مصرح، لكن جاء من حديث ابي موسى وفيه المتروك، وجاء من حديث ابي سعيد وفيه مجاهيل عين فلم يثبت. وحديث عائشه كما يعني من طريق هذا السائد مدام عطاء السائد فهو مضطرب، والذي حدث عن محمد بن زيد عن الاحتلال، وايضا في حله اخرى ان قيس بن السكن لم يكن ماذا من التابعين، لم يكن من الصحابه ارسلوا ارسالا في حله، فلا يثبت الحديث، لا يثبت هذا الحديث في هذا النبي صلى الله عليه وسلم.